وله أن يستدل بمحاريب المسلمين، محاريب المساجد. المحراب هو الطاق الذي يكون في القبلة المعروف. فهذا وإن كان كرهه كعبد الله بن مسعود بعض السلف من الصحابة رضي الله عليهم وغيرهم، كرهه لأنه لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء كراهية للمشابهة، ومنهم من قال الكراهية لأن الإمام إذا دخل فيه خفي عن المأمومين، فلا يمكن لأطراف الصفوف أن يعلموا أفعال الإمام يعني إذا دخل فيه، فكرهوا الصلاة في الطاق. وستأتينا إن شاء الله يأتينا في موضعه. الطاق هذا الذي هو المحراب من فوائده هذا الذي جعل بعض العلماء يجيزه ويصلي فيه للمصلحة، ويقول أن خفاء فعل الإمام خاصة الآن مع وجود المكبرات منتفي لأنه يعلم بالتكبير وخفف في أمره. لكن من حيث الأصل كراهة منقولة عن من ذكرنا من السلف رحمه الله والصحابة ومنصوص عليه في مذهب الحنابلة رحمهم الله. المحاريب هذه إذا بنيت تدل على القبلة، ولذلك لو أن المسجد لم يكن فيه محراب ما تدري ما الذي تستقبله. لو دخلت مسجدا وليس فيه محراب من فين تتجه؟ هذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة، في مصلحة شرعية، يحقق مصلحة شرعية أنه يعين الغريب ويعين من يدخل المسجد خاصة غير أهل الحي أو من يأتي زائرا للحي أن يعرف أين جهة القبلة. وإن كان من خارج المسجد فإنه يدل على جهة القبلة فيستدل به، لأننا هذه يسمونها كعلامة وأمارة على جهة القبلة يستدل بها. وقد يستدل بالأمارات والدلائل كالقطب، أن القطب يدل على جهة القبلة، ولذلك أهل اليمن يجعلونه وجههم وأهل الشام يجعلونه خلفهم وأهل العراق يجعلونه يسارهم وأهل مصر يجعلونه على كتفهم الأيمن. من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري قد صحح استقبالها في العمر. هذه من الدلائل العلامات الثابتة التي يبنى عليها معرفة يبني عليها معرفته بجهة القبلة. وكذلك المشرق والمغرب، مثلا لو كانت القبلة غربية أنت ذي الرياض والقبلة غربية، فكان الشخص مثلا في أطراف الرياض ولا يعرف أين القبلة في صلاة العصر فإنها في جهة الشمس، لأن الشمس تكون في جهة المغرب في آخر النهار. ولو استيقظ بعد طلوع الشمس أراد أن يصلي ركعتي الوضوء مثلا هو في أطراف الرياض ولا يعرف أين الجهة، فإنه يعلم أنه يجعل الشمس وراء ظهره ففي آخر النهار يجعلها قبل وجهه لأنها غربية. والعكس لو كان في المغرب فإنه يجعل الشمس أمامه في أول النهار وخلفه في آخر النهار، هذا استدلال بمشرق الشمس ومغربها. وكل من المشرق والمغرب يدلان على الشمال والجنوب أيضا، هذه كلها دلائل. بل قد يستدل بهبوب الرياح، أن الرياح الشمالية أو الجنوبية أو الصبا أو الدبور الشرقية والغربية هذه كلها تدل على الجهات، ويستدل بها على القبلة. فإذا كانت قبلته في الشمال كأهل اليمن أو قبلته في الجنوب كأهل الشام، فهؤلاء يستدلون بجهة الشمال والجنوب بدلائلها. فإذا خفي يجتهد لهذه الدلائل، لكن إذا كان في موضع لا يجتهد، إذا كان في موضع فيه أهله لا يجتهد، وإنما يسأل أهل الموضع، أهل الموضع يدلونه على القبلة. بيّن رحمه الله أنه يلزمه السؤال، فإذا لم يسأل وأمكنه السؤال فتركه وصلى واجتهد من عند نفسه وأخطأ القبلة لزمته الإعادة، لزمته الإعادة، لأنه لم يأذن له الشرع أن يجتهد، لم يأذن له الشرع. لو أذن له الشرع بالاجتهاد فإنه حينئذ لا يتحمل، لأن الإذن يسقط الضمان. الإذن هذه قاعدة، الإذن يسقط الضمانة يسقط الضمان الشرعي والضمان العرفي للأشخاص المخلوقين وللخالق. فإذا أذن الشرع للمجتهد أن يجتهد سقط عنه ضمان اجتهاده، وإذا قال إذا اجتهد فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، لم يحاسب. وعلي فإن هذا إذا كان في البلد وفي الموضع الذي يمكنه سؤال أهله ولم يسأل فإنه مفرط ومهمل، فيلزم بعاقبة تفريطه وإهماله، وحينئذ يجب عليه ضمان حق الله عز وجل، وهو إعادة الصلاة إلى القبلة الشرعية، لأنه صلى إلى غير، كما لو صلى لغير القبلة عامدا، لأنه في حال ترك الدلائل المعتبرة كأنه يصلي إلى غير قبلة، لأن الغالب خطأه، وعليه فإنه لا يؤذن له بالاجتهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.